ولاقي يهدين ايوه دين ولاقي يهدين ولاقي يهدين انا خايف اسد ولاقي يهدين لاقي يهدين ولاقي يهدين ايوه دين الاقي يهدين ولاقي يهدين انا خايف اسد ولاقي يهدين الاقي يهدين انا خايف اسد ولاقي يهدين صابر سنين وادي عامي صابر سنين وادي عامي واللي انقتل في الوادي عمي ومش قادر يجيبه وادعمي انا خايف اسد ولاقي يهدين ايوه دين لازم تلف وادي عمي صابر سنين وادي عمي اللي القتل في الوادي عمي ومش جايب طارو وادعمي وانا خايف اسد الاقي يهدين وادين على مجمع عرب همينا وكلام العرب يهمنا على مجمع عرب همينا وكلام المجلس همنا وقف ابن عمي قال يا أولاد عمي ما حدش لي دعوة بالموضوع تواصل لأن الهم ده همنا وأنا خايف أسد ألاقي الخصم جار، الخصم جاري علي وداني، الخصم جار على وداني وبلاق العار عالي وداني، والناس بتسن على وداني ما انا خايف اجيبوه، الزول الطيب قليبه للناس مشاكله عرضها، لو واحد مكار ما يعرضش مشاكله على الناس واصل يكتب، واللي قالك الزول المرح ما يجهوش اي مرة، الزول اللي طيب للناس مشاكله عرضها ما يشبهش لناس على الدنيا ديما غرضها، ما يشبهش لناس على الدنيا ديما غرضها، ولا يشبه لناس تزكيها الحلو تزكيك نقع قرضها، ما هي ناس مرضها نفوس وناس في قلوبها مرضها. الخصم جار علي وداني قريب مني، الخصم جار على وداني وبلاك العار عالي وداني، والناس بتزن على وداني ما انا خايف اجيبه فارت علينا الفورة دي، فارت علينا الفورة دي، ولا زل بالعيلة في راضي، وانا حيلتي ولدي فرادي وانا قادر اجيبه، انت عايز تقول سيبك من الناس اللي طايع، يا فكر لقلبي ليه طايع بنهد التحية لطايع، وانا خايف اجيبه الاقيه دين أصل الجماعة بيقول لنا شفت أبويا ضرب جدي قلم، فأنا خايف أضرب أبويا قلم ولدي يسدوني، والموضوع صح. بس افرض أبويا أنا راجل جاهل، أستجهل أنا جهل أبويا؟ استحالة ماما، أصل في كلام يسمع وكلام ما هو موضوع ماشي معاك يا عمي، ماشي معاك أنا، ما كويس ما لن تقول إلا أنا بحكي دي. شفت أبويا ضرب جدي قلم، لو أنا ضربت أبويا ولدي حيطلع يضربهولي، ما كويس. بس أعتبر أبويا راجل جاهل، وفي لحظة الجهل ضرب جدي قدامي، أنا راجل متعلم أقوم أضرب أبويا قلم؟ ما تجيش يا أخواني. في ناس طريقها معروفة، في ناس سكتها ملفوفة، في ناس طريقها معروفة، في ناس سكتها ملفوفة، في ناس في ناس بتضطر، في ناس مكشوفة مكشوفة. في ناس سكتها معروفة، ناس طريقها ملفوفة، وناس تضطر وسط الناس، وناس مكشوفة مكشوفة. ناس طريقها طريق الحق، وناس للباطل بتلحق، في ناس طريقها طريق الحق، وناس للباطل بتلحق، وناس بين الناس بتعمل شك، وناس تتمنى لها الشوفة. في ناس طريقها طريق الحق، وناس للباطل بتلحق، وناس بين الناس بتعمل شر، وناس تتمنى لها الشوفة. ناس خطوتها بتخيب، وناس تخلي الشر قريب، في ناس خطوتها بتخيب، وناس تخلي الشر قريب، وفي ناس اللي قلبها طيب بيهدي الخلايق مألوفة. شكرا شكرا شباب. أقبل الجواب.